له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحديث 83 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد ثم يكبر حين يهوي ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يفعل ذلك في صلاته كلها حتى يقضيها ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. Alikuwa mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam akisimama kwa ajili ya sala, yukabbiru hina yaqum, analeta takbira wakati anaposimama, yani takbiratul ihram. Thumma yukabbiru hina yarka, kisha analeta takbira wakati anaporukuu. Thumma yaqulu sami'a Allahu liman hamida, anapoinuka kutoka na rukuu husema sami'a Allahu liman hamida hina yarfa'u sulbahu min ar-ruku', wakati anapoinua mgongo wake kutokana na rukuu husema hivyo sami'a Allahu liman hamida. Thumma yaqulu, kisha husema wa huwa qa'im rabbana walakal hamdu. Ile sami'a Allahu liman hamida inasemwa wakati wa kuinuka pale, sio baada ya kusimama ndio anasema sami'a Allahu liman hamida. Wakati unapoinuka kwenda katika i'tidal ndio unasema sami'a Allahu liman hamida. Ukishasimama hapo ndio unasema rabbana walakal hamdu. Thumma yukabbiru hina yahwi, kisha analeta takbira wakati anapokwenda katika sujudu. Thumma yukabbiru hina yarfa'u ra'sah, kisha analeta takbira wakati anapoinua kichwa chake. Thumma yukabbiru hina yasjudu, kisha analeta takbira tena wakati anaposujudu. Thumma yukabbiru hina yarfa'u ra'sah, kisha analeta takbira wakati anapoinua kichwa chake. Thumma yaf'alu dhalika fi salatihi kulliha hatta yaqdiha, kisha anafanya hivyo katika sala yake yote mpaka aimalize. Wa yukabbiru hina yaqumu min athintaini ba'da aljulus, pia analeta takbira wakati anaposimama kutoka katika rakaa mbili baada ya kikao kile cha tashahudi ya kwanza. Hadithi hii inaelezea takbirat ambazo ni wajiba kuzileta katika sala, na pia tasmi' na tahmid, sami Allahu liman hamida, rabbana lakal hamdu. Haya yote ni mambo ya wajib kuyaleta katika sala, na hii ni kuonesha kuthibitisha kibriya ulillahi subhanahu wa ta'ala wala adhama. Yote hizi ni kuonesha ukubwa wa Allah subhanahu wa ta'ala na alama zake. Illa liannaha shuri'at lita'zimi Allahi wa tamjidihi, hizi zimewekwa kwa ajili ya kumuadhimisha Allah subhanahu wa ta'ala na kumtukuza Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo katika faida za hadithi hii, mashru'iyatu takbiratul ihram wa an takuna fi hali alqiyam, takbiratul ihram inakuwa katika wakati wa kusimama. Pili, mashru'iyatu takbiratul ruku' wa an yakuna fi hali alintiqali min alqiyami إلى الركوع. مشروعية تكبيرة يكركوع نينكوى هي كتك حالي يكبورة كتكا نكسماما كويندا كتك ركوع pale unapokwenda katika rukuu ndo unaleta takbira. At-tasmi'u lil-imami wal-munfarid, kuleta sami'a Allahu liman hamida kwa imamu na mwenye kusali peke yake. Wa yakunu fi hali rafi min ar-rukuu, inakuwa katika hali ya kuinuka kutokana na kurukuu. Na pia na maamuma pia analeta kama tulivyosema katika sifatu salati nabii ya Sheikh Albani, maamuma pia anasema sami'a Allahu liman hamida. التحميد لكل من الإمام والمأموم والمنفرد في حال القيام وسمى ربنا ولك الحمد وكلا موجة كتك إمام ومأموم ومن يكسل بكياك كتك حال يكسمام. تانو الطمانينة بعد الرفع من الركوع كجتوليزا بعد يكوينوك كتكان كركوع كجتوليزا وعدل يكسم هيو ربنا ولك الحمد. التكبير في حال الهوي من القيام إلى السجود, ولت تكبيرا كتك حالي يكوتوك كتك كسماما كويندا كتك سجود. بيا التكبير حال الرفع من السجود إلى الجلوس بين السجدتين, تكبيرا كتك حالي يكوينوك كتكان سجود كواجيل يكوكا بين سجدميلي. أن يفعل ما تقدم عدا تكبيرة الإحرام في جميع الركعات, هاي نفانيا تكبيرة هيزو كتيكا ركا زوت اسبقوا لتكبيرة الإحرام إلى نركايا كوانزا بكياكي. التكبير حال القيام من التشهد الأول إلى القيام في الصلاة ذات التشهدين, تكبيرة وكتش وكوينوكا كتوكان تشهد يكوانزا كويلكيا كسماما هيني كتك صالة يني تشهد مبيلي. كتك صالة يني تشهد مبيلي ndio mtu unainuka kuelekea kwenye rakaa ya tatu, pale pia unaleta takbir. Almafhumu min lafdhi hin anna at-takbira yuqaranu au yuqarinu lintiqal fala yataqaddamuhu wala yataakhkharu anhu wa hadha huwa almashru'. Asema inofahamiwa kwa lafdhi la hina ni kwamba takbira inakutana na ile kugura, haitangulii wala haichelewi na huko kugura, hii ndio inavyotakiwa. Qala ibn Daqiq al-Aid wa huwa alladhi istamarra alayhi amalu an-nas wa imma tufuqaha al-amsar, hii ndio ambayo wameitumia watu na maimamu wa fiqhi wa miji yote. Dhakara Nasiruddin ibn al-Munir anna tajdid at-takbir fi kulli rak'a wa haraka bimathabati tajdid an-niyya. Ametaja Nasiruddin ibn al-Munir kwamba kufanya upya takbira katika kila rakaa na haraka, hii ina daraja ya kujaddidi nia, ina daraja ya kama wajaddidi tena ile nia yako ulionayo. Faida, warada fi baadhi riwayati al-hadith rabbana lakal hamdu wa warada fi al-baadhi al-akhar rabbana walakal hamdu bi ithbati al-waw wa huwa aktharu riwayat وهي أرجح وأولى لأن الواو تأتي بمعنى زائد مقصود. أسمى يمكوجة كتك بعض يمبوكيزي حديثي ربنا لك الحمد بيه يمكوجة ربنا ولك الحمد وكثبتش واو. أسمى نهي ديو رواية نينجزي لزكوجة زا كثبتش واو, نهي ديو ينجوف زايدي نديو أولى كسمى ربنا ولك الحمد كونجزي واو بالي قبل يلك. Asema hii ndiyo yenye nguvu zaidi na ni aula zaidi, lianna alwawa taati bimaana zaidin maksud, sabu hii wawu inaleta maana ya ziada, maana ambayo inakusudiwa. Kwa hiyo aula ni kusema rabbana walaka alhamdu kuliko kusema rabbana alaka alhamdu, pamoja na kwamba zote ni sahihi. Alhadithu alkhamis wa thamanun anil bara ibn azib radiyallahu anhuma kala ramaktu salata مع محمد صلى الله عليه وآله وسلم فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته بين السجدتين فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. و وفي رواية البخاري ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء. أسمى نليانغاليا صلاة يمتوم صلى الله عليه وسلم nikakuta kwamba kusimama kwake na kurukuu kwake na itidali yake baada ya rukuu kisha sujudu yake na kikao chake baina sidda mbili na sidda yake na kikao chake baina ya salam na kumaliza sala ni karibu ya sawa sawa, kila sehemu ni karibu sawa sawa, yani ile kitambo chake kile ni karibu sawa sawa anavyosimama na anavyorukuu na itidal na kikao baina sajdataini, yani karibu ni sawa sawa ule muda wanaokaa na muda wanaosimama na muda wanaorukuu, kama ni dakika 10 dakika 10, dakika 5 dakika 5, dakika 3 dakika 3, sawa kwa sawa. Wa fi riwayati al-Bukhari ma khala al-qiyama wal-qu'uda qariban min as-sawa, isipokuwa kusimama na kukaa pia hii ni karibu na sawa. Asema Sheikh al-Bassam, huyu Al-Bara ibn Azib sahaba huyu mtukufu hapa anaelezea namna ya sala ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, akataja kwamba inakurubiana na kunasibiana, wakati anaposimama kwa ajili ya kusoma, wakati anapokaa kwa ajili ya tashahud, vinakuwa vitu hivyo viwili vinanasibiana na rukuu na itidal na sujud. Fala yutawwilu alqiyama mathalan wa yukhaffifu arruku, harefushi kusimama kwa mfano halafu akahafifisha kuruku, au yutilu sujud thumma yukhaffifu alqiyama au aljulus, au kurefusha sujud kisha akahafifisha kusimama au kukaa, bal kullu ruknin yaj'aluhu munasiban lirukni alakhar, kila nguzo anaifanya ni yenye kunasibiana na nguzo nyingine. وليس معناه أن القيام والجلوس للتشهد بقدر الركوع والسجود, أسمع سيو معنى yake kwamba anaposimama na kukaa kwa ajili ya tashahud ni kiasi cha rukuu na sujudu, sio hivyo. وإنما معناه أنه لا يخفف واحدا ويثقل الآخر, hakhafifishi nyingine halafu akaizidisha uzito nyingine. وإلا فمن المعلوم أن القيام والجلوس أطول من غيرهما, linalojulikana kama kusimama kwa ajili ya kusoma Fatiha na sura, hii inakuwa ni ndefu kuliko vitu vingine, kama yadullu alayhi ziyadatu al-Bukhari fi al-hadith ma khala al-qiyam wal-qu'ud qariban min as-sawa, kusimama kwa ajili ya kusoma kule kunakuwa kurefu, na kukaa kwa ajili ya tashahud na dua pia huku kuna kuwa kurefu, lakini rukuu na sujud na itidal vile vitu vile ndio vinakuwa karibu sawa kwa sawa. Katika faida za hadithi hii, al-afdal an yakuna ar-ruku'u wal-i'tidalu minhu was-sujud wal-i'tidalu minhu mutasawiyat al-maqadir, bora zaidi ni kuwa rukuu na itidali na sujud na itidali kutoka katika sujudu ni sawa vile viasi vyao na vitambo vyao. Fala yutilu almusalli ba'daha ala ba'd, mwenye kusali asirefushe baadhi yake kuliko baadhi nyingine, akarefusha rukuu halafu itidali akafupisha, asifanye hivyo, iwe sawa sawa rukuu na itidal, julus na ile kikao cha baina sajdataini vile viwe sawa kwa sawa, yani karibu viwe sawa kwa sawa, asifupishe kimoja sana kimoja akarefusha sana. Hivi ndivyo alivyokufanya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Alafu an yakuna alqiyam lilqiraa waljulus litashahud atwal min ghairihima, kusimama kuwe kusimama kwa ajili ya kusoma na kukaa kwa ajili ya tashahudi ya mwisho, hivi viwe virefu kuliko nguzo nyingine. Toba ni kusoma inakuwa ni kurefu zaidi, na kukaa kwa ajili ya tashahud na dua inakuwa ni kurefu pia kuliko nguzo nyingine za kurukuu na itidal na sujud. Tatu, an takuna salatu fi jumlatiha mutanasiba, iwe sala kwa kijumla ni yenye kunasibiana, fayakunu tulu alqiraa munasiban mathalan lirukui wassujud, iwe urefu wa kusoma unanasibiana kwa mfano na rukuu na sujud, usipishane sana kwa urefu na ufupi. ثبوت الطمأنينة في الاعتدال من الركوع والسجود خلافا للمتلاعبين أو متلاعبين في صلاتهم ممن لا يقيمون أصلابهم في هذه الركنين. كثبيت كتلزان كتك اعتدال كتكان نركون سجود لازم أمت بعد ركوع أتلزان كسمامة بعد سجود أتلزان ككاء المهم أسمى زل أذكار زا اعتدال نجلوس بين السجدتين كنيوم تشوالي وني كتشيزا تشيزا كتك صلاة زاو ambao hawasimamishi migongo yao katika nguzo hizi mbili. Kuna watu akisharukuu tu hata sekunde moja haifiki tayari ashakwenda kwenye kusujudu. Akishasujudu ili kukaa baina sajdataini pia hana hata sekunde moja tayari hajasujudu tena. Ile sio swala, ile ni spidi kubwa sana, labda ni spidi ya sijui kompyuta sijui nini labda. Hakuna kuswali, mtu unaswali mbele ya Allah, unamnyenyekea Allah, unamuomba Allah, uwe na utulivu, usiwe na haraka haraka. Uwe na utulivu, usiwe na haraka, kwa sababu uko katika kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala na kumnyenyekea yeye. Zaama ba'aduhum anna rafa mina rukui ruknun sagir. Baadhi yao wanadai kwamba kuinuka kutoka na rukuu hii ni nguzo ndogo. لأنه لم يسن فيه تكرير التسبيحات كالركوع والسجود وسباب سسونا ككرير زي التسبيحات كما ركوع وسجود كما تسمى مرة 2 مرة 3 ولكن هذا قياس فاسد اسما هي ني قياسي ambacho ni kibaya sana لأنه قياس في مقابلة النص هيك ني قياسي ambacho kiko katika mukabala wa nasi. فإن الذكر المشروع في الاعتدال من الركوع أطول من الذكر المشروع في الركوع. ذكري inayotakiwa isomwe katika i'tidal kutokana na rukuu ni ndefu kuliko dhikri inayotakiwa isomwe katika rukuu. Kwa hiyo huwezi kusema kwa manguzo ile ya i'tidal ni fupi. Sami Allahu liman hamida rabbana lakal hamdu wenda chini. Kuna sami Allahu liman hamida rabbana lakal hamdu hamdan kathiran طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد. اذكار zinaendelea za i'tidal. Huyo mtu asidai kwamba dhikri yake ni fupi, rabbana walakal hamdu basi wenda chini, ongezea dhikri hii mpaka mwisho. اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. Yote hii ni dhikri ile baada ya kuinuka katika ruku. وقد أخرج ذلك مسلم في حديث ثلاثة من الصحابة. عملتوا هيلو الإمام مسلم كتك حديث يوى ما صحابة وتاتو وليوبوكي ذكره يندفو يإلى اعتدال. فائدة لكون المعهود من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم هو تطويل قراء قيام القراءة وقعود التشهد على غيرهما من أفعال الصلاة. فقد اختلف شراح الحديث في معنى هذه المناسبة بين أفعال صلاته عليه الصلاة والسلام بما فيها القيام. مولماء مختلفيانا كتك هيلي. فالنووي جعلها صفة عارضة وليست دائمة. الإمام النووي أمجالي هيلي لكرفوش كسماما كتك كسوما نتشوهدي كرفوشا. Amesema hili ni sifa ambayo ni aridha, imezuka, si kwamba ni daima milele alikuwa akifanya hivyo. Wa ibn Daqiq al-Aid qala yaqtadhi hadha takhfifa mal 'adatu fihi at-tatwil au tatwil mal 'adatu fihi at-takhfif. Hii inahukumia kuhafifisha jambo ambalo ada ndani yake ni kurefusha au kurefusha jambo ambalo ada ndani yake ni kuhafifisha. وهداني الله تعالى إلى المعنى المذكور في المعنى الإجمالي من أنه إذا طول القراءة طول غيرها من الأركان فيكون قريبا من السواء تطويلا وتخفيفا. الشيخ البسام أسمى الله أمن يوفقشا وإلزي معنى يصفهي يمتومي كوانبا كرفوشا كسوما بي أنا رفوشا نغوزو نينجيني ويزينكوا نقريب نساوى ساوى وكرفوشا نكخففشا. ومثل القراءة القعود للتشهد. ثم بعد كتابته وجدته رأي ابن القيم في كتاب الصلاة وتهذيب السنن، وهذا هو الحق إن شاء الله تعالى. أسمع بعد كل عندك هيلي حلف نككوتا كم برأي هين دي ورأي ابن القيم كتير كتاب تشاكي الصلاة وتهذيب السنن نهين دي حقي إن شاء الله تعالى. والله أعلم.